بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم وإذا غلبت مادة العطب والهلاك سبق. ففيه من الحياة من محبة الله عز وجل والتوكل عليه والإخلاص والإنابة والإخلال ما هو مادة حياته. وفيه من الحسد ومن الكذب ومن الكبر ومن الرياء ما فيه مادة عصبه وهلاكه، فهو لما يغلب ويصبر. والإشكال كلنا يعني عشان نقول سألت فيها شيء من الولادة شوية عشان نكون يعني إيه يعني كده نعرف قدر أنفسنا وقد ميت أو على تجاوز قول إحنا محترمين ارتفعنا عن إيه درجة عن قلب الميت أصبح إشكال في قلب المريض أكثر جدا بما فيه الحياة وأخرى أكثر بما فيه العصر. لذلك يقول المصنف والقلب المريض إذا غلبت مادة حياته عليه لحق بالقلب السليم، وإذا غلبت مادة معصبه لحق بالقلب الميت. إيه معنى الكلام؟ على هذا الكلام إن المؤمن أو صاحب القلب المريض ممكن في حالة من الحالات يسمو ويرتقي إلى القلب السليم، وعلى الجانب الآخر ممكن يصل به الخوف وتسلط الشهوات والشبهات عليه حتى يلتهب في القلب الميت. إيه بقى المطلوب مني؟ المطلوب مني إن أنا أعرف ما هي مادة الحياة وما هي مادة العصر، وكيف تؤثر في مادة الحياة وأنميها، وكيف أبتعد عن مادة العصب والهلاك وأحفظها. إن عرفت كيف تدور في تجربة مباشرة واضح يا أخوانا الكلام معايا؟ يبقى إذا القلب المريض في حاجتين بينهم، فهو لما سبق ولما غلب. طيب نشوف الدليل على صحة الكلام، لأن الدليل سيتضح الأمر. وأرجو التركيز وإنزال الكلام على الواقع علشان تستفيد، يعني تعرف القلب بمواصفات وتشوف نفسك. أنت منهم وقول يا إن ده إخوان مما نحن فيه ألف به، أن يكون الرجل فينا أو المرأة صادقا مع نفسه ألف به. اسمع كلام عشان تفهم، كن صادق واعترف وشوف قلبك سليم ولا ميت ولا مريض، لأن الاعتراف هو أول خطوة في سبيل الصلاح. أقرأ على قلب سليم خلاص، يعني اثبت على ما أنت عليه وخلي ذهنك فتحة بالله وهي العظيم. طيب وجدته مريضا أو ميتا لحد ما وجدته ووقفت على حقيقة إن هو مريض ولا ميت، مش إشكال. الإشكال فيها أن تعلم أنك صاحب قلب مريض وقلب ميت متفاوت، هو ده إشكال كبير. وإذا الكل بيتباطا ويهمل ويتساهل فيه، يكون عارف أن مادة العقل في قلبه شريف والمواد التي تمدون فيه كانت كثيرة، ومع ذلك لا يحرك ساكنا ولا ينتقل من مكان الى مكان كما هو. طيب ما هي الشروعات وماده الهلاك ستزداد عليه رويدا، ومع مرور الوقت ستجد ان القلب اصبح ميتا وانت لا تقدر. فمن اجل هذا نريد ان نعي مساله القلب المريض وما هي نوعيه المرض. ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول حذيفة: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فيقول حذيفة: لا، كنا جلوسا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فقال عمر: من منكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في الفتن؟ أنا هل حد منكم عنده حديث النفس اللي تتكلم فيه في الفتن؟ وشوف يا أخي عمر مع علوم وقدره وسمو منزلته ومدى ملاحقته للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يسأل إلا جهل، يعني لا يعرف، يعني سقط منه هذا الشيء، وهذا ليس غريب ولا مستغرب أن يغفل أحد من البشرية عن نوع معين من أنواع العلوم، لا جديد ولا غريب ولا عيب. لذلك الشيء بقى اللي هو لازم نعيه جيدا، من ادعى احاطته بكل العلوم فهو واهم، ومن قيل له ان امامك او شيخك غفل عن هذه فاخذته بالحميه فهو على شفا هلكه. قال عمر: من منكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في الفتن؟ يقول حذيفه: فقال جمع من الناس: نحن سمعنا، كلنا كذا سمعنا. فقال له عمر: لعلكم تقصدون فتن الرجل اهله وماله وغيره. قالوا له: ايه؟ قالوا: لا، ده مش حصل فتن. ومعنى يا اخواني فتنه الرجل بماله واهله وولده ان يؤثر محبتهم رغباتهم ومرضاتهم على الشرع. تعالى احضر درس العدل الالف ده معايا شويه. خط جد. طيب المجمع واقف في شارع عوش البخيل ثلاثه، يقول لك: لا، انا عاوز فتنه الرجل في اهله وماله وولده. فقالوا: نعم. فقال عمر: هذه تكفرها الصلاه والصدقه والصلاه. انا ما اقصدش الكلام. من منكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في الفتن التي تمود موج البحر؟ الفتن بقى اللي هي ايه؟ لا قبل لاحد منه. اما حكايه الزوجه والولد والفلوس والكلام ده، يعني اجتهاد في الطاعه وتوبه صادقه ان شاء الله كله زي الزول. انا عاوز بقى الفتن التي تمود موج البحر. فقال حذيفة بن اليمان: أنا سمعته. فقال له عمر: سمعته؟ قال: نعم. قال: لله أبوك كل. لله أبوك كل. كل ما أتت عند العرب. فقال حذيفة بن اليمان: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول. والحديث ده أتحدى واحد طلع منه. أتحدى. كل آدمي مسلم وكل مسلمة حلم الفرقة. وشوف نفس التغيير. يقول حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا. فأي قلب أشرمها نكتت فيه نكتة بيضاء، نكتت فيه نكتة سوداء. وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والنور بادا كالكوز منخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. يقول حذيفة: وحدثت أن بينك وبينها بابا لا يفتح. يعني حذيفة بيقول لعمر: أنت بينك وبين الكلام اللي أنا قلته ده باب مش هينفتح، طول ما أنت موجود لا يفتح. فقال له عمر: أيفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: يا أم لك إن كسر لن يعود كما كان. يقول حذيفة: فحدثته حديثا ليس بالأراضي. نتناول هذا الحديث كما تناوله السلف أئمتنا الكرام عليهم رحمة ربنا الرحمن. قلنا بقى الحديث نص في القلب، انت بتمده مادة الحياة ومادة العصر. فهما لما غلب فهو يستجيبهم لأقربهما ولأدناهما جوارا. فإذا كانت مادة الحياة قريبة سيحيا وينتشر وينشر، وإذا كانت مادة العصر هي غالبة سينتكس ويرجع كالقلب المجد. فعلشان كده خد بالك، تعرض الفتن على القلوب. الفتن بقى اللي هي ايه؟ التي تموجها موت البحر. وهذه الفتن اخواني قال المصنف الامام صاحب الكتاب لا تخرج عن نوعين اثنين، اما شبهه واما شهوه. نبيك دينا واحدة لديك، إما شبهة وإما شهوة. ترضي الفتن على القلوب عرضا قصيرا، قال الإمام النووي عليه رحمة الله، لأن هذه الفتن كما تؤثر على القلوب كما يؤثر عود الحصير على جنب الرجل إذا نام عليه. كان يبزن ينفق ويأتها داما مع الاحترام. كان واحد ينام على حصير صغير بس يوم يأمن عن مخد سدغت فين في الحصير، تصبح تلاقيها مطبوع على سدغ أيضا. عودا عودا كما يؤثر عود الحصير على الجمع الجسم الأدمي، كذلك الفتن تؤثر على القلب. ده القول الثاني، تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، اي كما يوضع العود بجوار العود بجوار العود حتى يتم الحصير، كذلك الفتنه تلو الفتنه تلو الفتنه تلو الفتنه. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عودا عودا فيها ثلاث روايات ما ينفعش اخرى، عودا عودا عودا عودا عودا عودا ما عودا عودا عودا عودا دول الروايتين مشهورتين وصحيحتين. عودا عودا ما تثبتش، ولكنها نسيت بعض اهل الى بعض الرواتب. تقول الفتن اللي هي بقى يقول الشهوات او الشبهات على القلوب عودا عودا عودا عودا. يعني امبارح كان بيكلمك في الشغل انت مرتين فوق لتحت كده وما رضيش يرد عليك استقلالا واحتقارا لشخص جاي في الجمعه. مفهوم؟ هذا معنى كلمه عودا عودا. طيب مع استمراريه عرض الفتن على القلوب يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأي قلب شربها أي دخلت فيه دخولا تاما واستحكمت منه. علشان كده احنا بنقول منحدر تقرأ مين وتسمع لمين وتتناقش مع مين، وما هي حصيلتك من العلم والخبرة حتى تقحم نفسك وتدخل في بحر لا ساحل لك. بتدخل وتطلع نفس ذلك هو بالوضع، يعني متوفى سنة 505 هجرة. يقول عنه في الإسلام الثاني عليه رحمة الله دخل الغزالي في بطون الفلاسفة فأراد أن يدخل فما استطاع. ولحد النهارده كتب فيها لوزه. ليه؟ من كلام الفلاسفه. فعلشان كده انا بقول ايه؟ اعرف ضعف قلبك وهوانك وبضاعتك المزداه من العلم، وما تحاولش تعرض نفسك لمواطن الفتن ولا شبهات ولا شهوات. اعرف قدرك يا اخي. ما تقحمش نفسك في المسألة أو في إشكالية لا طاقة لك بها. كده هتغرق وهتقع ولكن تنفع بحياتك. فأي قلب نشربها وهنشوف شبه اللي دخلت فيه دخولا تمت واستحكمت منه. عشان كده يا جماعة إحنا احنا بنركز لدينا في الاهتمام بجانب العقيدة والاهتمام بما اتفق عليه السبب. ليه؟ عشان بقول لك ده مسألة عقلية. اخويا يعني خلاص اخي ما تتكلمش في ذات مجرد النقاش فيها مرفوض، لان النقاش هو ذات الفتنة التي عرضت على القلب. يعني لما مثلا احنا نعتقد والمفروض ان نعتقد مفيش في كلام ان الساعة علمها عند من؟ ده قد الاطفال. لما يقرا كتاب مثلا وكتاب المصمم بتاعه يعني ثلاث اربع صفحات اسمه ومؤكدات يقول لك الساعة بعد الانسان. انت مجرد تجيب الكتاب وتفتحه ده اشكال كبير. ليه وليه؟ وتفتحه ليه وتقرا فيه؟ تريد ان اعرف عوار ما هو الفساد؟ كيف تضيع وقتك في هذا؟ أأنت على يعني يقين لعل هذا الذي كتب عنده من الخبث والدهاء والمكر والخداع ما لا تستطيع ان تعرفه؟ مش ممكن تقرا كلمه ولا دليل يعلق في قلبك؟ وحصل كثير كثير جدا في بعض القضايا الشرعيه المحسومه عند الائمه. واحد او واحده يطعن نفسه في النقاش فيه، يسمع دليل الذي اتى به على خلاف قول اهل العلم عنده خبث ولسانه معسول ويستطيع ان ينوي عنق الدليل. فانت سمعت المساله علقت في قلبك، عمالين نطمع فيها لان السن مش عارفين. واوضح دليل على هذا تغير وجهه نظر كثير من عليه القول في قضيه الخداع في الوقت العصر. مثل محسوبه وخطار لما كثر فيها الكلام وبدا القلب ينظر اليها ويصغي اذنه الى هذا الكلام، علقت هذه الشبهه في قلوب كثير من القوم لطلع مش طلع. أنا بقول لك علشان تشوف أنت بطبع قدرك أين، حتى تعلم من أين يأتيك مبدأ العطف، وما تعملش فيها بقى أنت صاحب علم وصاحب أصول ودرست ودرست هتقع. أي كنت هتقع ده غزاوي ده حرر نفسه عليه رحمة الله ما عنده لغة من الأشعار وهو من لابد تعرف قدرك وتحسس وانت ماشي. والا خبروني اخوان الامام مالك بن انس، مالك بن انس مالك وما ادراك ما مالك، لما دخل عليه الرجل مش محترم اللي بيسال عن الاستواء، الحوار طبعا معروف كلكم عارفين، انا بستشهد بالحوار على جزئيه واحده فقط. لما سال الرجل الامام مالك وقال له يا امام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الراجل سأل عن ايه؟ عن الكيفية، وانا شفته؟ ما شفتوش عشان اقول لك كيفيته ايه؟ وليس له نظير فأقيسه عليه. فعلت الرحماء وجه الإمام مالك ونظر إليه وقال يا هذا الاستواء معلوم بالنص الشرعي. عارفين استوى يعني استوى سبحانه وتعالى، لو ود يعني استقر وارتفع. اما زي ما بقول الجماعه البخاريين استوى نكل علمها الى الله عز وجل، هذا خبث وهذا تصوير وهو من اعتقاد المبتدعه. فقال له الاستواء معلوم وكيف مجهول واسالوا عنه بدعه وما اراك الا مبتدع طلعوا بره. انا بستشهد بكلمه في ايه؟ طلعوا بره. طب ان طلع لو مليون زي هيفضل يتاثر في قلب الامام مالك؟ والله خير ولا يهمني ناس ولا يأثر في شرع، ولكن مش ده المسلك الشرعي. المسلك الشرعي انا صاحب قلب وقلبي الله عز وجل اعلم به. فحينما اجد موطن شبهه او موطن فتنه اولد ضبط، لان جلوسي واستقراري فيه ما اضمنش. يعني ماليش بقى بتقول لا ده انا افلهم، شوف البص اللي قدامك وانظر لمن سبقه، هل لما وقعوا في هذا استطاعوا ان يخلصوا؟ لا، كل واحد يعمل سلف. يعني كان الرازي ولا الزمخشري ولا الغزالي وكل دول دخلوا الطبيعه ايه يطلع لك كلمه مش مظبوط. من هنا كله ان الانسان ركن الى علمه ولكن ما يخش شويه لجوه. طيب الشرع حرم عليك هذا اهو، فاي قلب يشربها دخلت فيه دخول الدم تسمعه ليه؟ ومجرد توصل اليه ليه؟ انت عارف ان هو على ضلال. انت عندك اعتقاد ثابت وصريح ومتواتر ان في عذاب قبر. جايب الكتاب اللي بيقول عذاب القبر وتقرا فيه. يقول لك عشان ارد على كده، انت لازم ترد. يعني واحد بيقول لك مفيش اله، تقول له تعالى بس كده في اله. انت بتتكلم عن ايه؟ ده خلاص خلاص، ده ما عادش في حاجه هنا، هنا لحم راس، ما عادش مخ ولا عقل. انتبهوا يا اخوانا، لان كثير من اخواننا يضيعون اوقاتهم في مثل هذه الطروحات. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا غايه التعليم، ضرب الفتن على القلوب عن الحصير عودا عودا او عودا عودا. فاي قلب يشربها جبدت فيه مده سوداء. اذا استمع وانصت ولحم قلة العلماء وخلص انا هو عليه الدليل اللي ظهر من بعض في كان يبدا تحدث نفسه وتبدا تصخ الشبهه في القلب. في القلب. فأي قلب يشربها نقطة فيه نقطة سوداء، النقطة بالكاف. هي كل شيء تغير لونه عن الأصل. معلوم، كل شيء تغير لونه عن الأصل. كيف يوجد فيه نقطة سوداء؟ وأي قلب أنكرها؟ أنكرها يعني أنت بتتكلم فين؟ أنت إيه الفكرة بتاعتك؟ أول مرة بتاعتك؟ تتكلم في معاملات البنوك المنصه عنها هخش معاه الغلط. خذوا بالكم عشان ما تقعش. فاي قلب انكرها يعني رفض مجرد النظر مجرد النقاش. طب اقراها وطلع البطل اللي فيها. ما عنديش وقت ما عنديش وقت. هو يعني والاخر تحت وتحت لما مشي في الطريق فواحد مش محترم في المبتدا عدى على ايه؟ طبعا ما مش عليه السلام عليه السلام بتاع ايه؟ ده ابراهيم السيد ده راجل عالم وانت حقير دليل معين مش انا اقول لك السلام عليكم. فرد عليه الرجل وقال يا ايوب كيف اكلمك؟ ما ردش عليه. حتى لو مش حاضر ما ردش عليه، اصله اعقل انت كلمني. فقال يا ايوب كلمه واحده، قال والله ما لمست كلمه. وده كان مسلك السلف في عدم مخالطه اهل الاهواء والبدع. ليه؟ يرفع عليك كلمه القاها ابليس على لسانك تجد في القلب حته كده فاضت تقوم راسها. نطلق ما نقدرش. وده اللي بنعانيه كلنا دلوقتي. وده اللي بنعانيه ليه؟ لانه هو فرغ قلبه للاستماع. اما انه لو انكر ما رسخ في قلبه شيء. فاي قلب انكرها انكرها لم يستمع. لم ينظر لم يناقش. انتوا فاكرين التعامل مع عبد الله الشعبي؟ واحد كده في يوم قال له الامام قال له نعم قال له بقى طول الليل وانا قاعد تعمل ايه؟ قال له خربت لك جايب لك بقى ايه معضلات وشبهات اعطيها عليك عشان تفصلها. فقال له عمرو بن عبد الله الشعبي انتظر حتى تلقى اخاك ابليس فتغلطها عليه. انا مش فاضي الكلام ده. انا اضيع وقت انا والله شوف يبقى في ساعه ما تراها جاءت صنعاء الراس عوراء العين ظاهرة الفضائح فإياك أن تنظر إليها. فأراد الفتن انتبهوا يا إخوان على الخروج عبر الحصير عودا عودا. أي قلب يشربها نكتة فيه نكتة سوداء. وأي قلب أنكرها نكتة فيه نكتة بيضاء. وكما قلت عذرا أستبيحكم بكرة. القضايا الشرعية اللي هي كانت على عهد أئمتنا في الورم ما اتفق عليه لأن ما تتكلمش في ذلك. كان في ده هم كلهم الفاظ شرعيه يدور بين الاستحباب وبين الفرض. ما تتكلمش القضايا المستحدثه التي لم تكن على عهدهم الله عز وجل قلب لهذه الامه الجهابده في كل وقت وحين يذبون عن السنه ويقيسون الفروع على الاصول. ولكن من هم من اثر عندهم في السلوك المستحدثة الجديدة التي ما تكلم عنها ابن تيمية ولا الليث بن سعد ولا مالك ولا غيرهم. فخذ بالك من هذا كن على حق. وأي خد من أمثالها نكتب فيه نكتة بيضاء. نعم. عبد الله الشعبي. الشعبي. من رائع سعيد بن جبير. من تلاميذ عبد الله بن عباس. نكمل. انتوا فاهمين عزوزي؟ واضح الكلام؟ فأي رجل قد أكان نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على البيض. يبقى بعد المعركة اللي دخلناها مع الفتن اللي هي الشهوات والشبهات قلوب العباد أصبحت إدارة عن قلبي. دخلنا معتقد، دخلنا زعمنا. فإيه؟ فشبهات وشهوات فقط فما تريد لكل ما كانت. خلصنا إلى قلبي. النوع الأول أبيض مثل الصفاء. هل النووي بيقول وشبه النبي صلى الله عليه وسلم القلب ليس بالبياض في اللون ولكن شبهه بالحجر الصفا في الصلاه والشده. ربكم كويس. ابيض مثل الصفا. يبقى مش معنى ان في ساعات حجر صلب اسود. يبقى المقصود بالتشبيه الى البياض ولا الصابع الصلاه. صلب. اقعد اتكلم وخش على الموقع بتاعه وكل فيه زي ما انت عاوز تقول. الكلب صلب. ليه؟ هو بيبص اول حرف في الكلمه. انت وضعت اصل العقل كده ما بخشش معاك في العقل. علشان كده انا بقول لك ده يعني يقدر عليك المرجع عز وجل تخش في النقاش معاه وتتكلم في قضيه معاه قبل ما يوقف صدرك ويفور قلبك حط اصول معينه في مكانك. لان البعض بيتسلم وده الحماس ودخل النقاش فكده بتنادي قلبك وضيع وقتك وعور صدرك. طب وانا ليه من اول اخش؟ ما انا لازم اكون عارف اتكلم مع من وما هو حلقه الصبر الذي سيوقفني ويوقفني. اما اخذ عنه مفاجاه فضل ربنا عز وجل من حوالي أربع أيام في بلد من البلاد ده أنا هذا يعلم الله من باب لفت النظر بس ولا تحدد الواقع أكثر من هذا. بعض إخواننا المحبين للخير قال له يا شيخ قال لي شو المكفرات هنا عاوز أقول معاك. مكفرات بيكفر نفسه كفر نفسه والله المستعان. قعد الشيخ مختلف تحت هذا بس ده طبعا قلت خلاص مش هرد عشان ما احرجوش وقفت الفصل من الاول قلت له ازاي؟ فالاخ اللي هو ابن الدين اللي هو عشان مع بعضنا احنا كان معين بدا يتكلم من بعيد وغير قلت له بقول لك ايه قلت له ما نستعرض مع بعض ونخش في الموضوع. قال لي ماشي. فبقول له يا اخي الفاضل أردنا أن نتكلم في قضايا التكفير والإيمان فما الذي تقف عندك حتى أقف معك عندك؟ أقف يعني أنا متنافس يعني هننطق في بعض. طب إيه اللي واخد بالك؟ والله يا إخواني جلست معاه ساعة بالظبط علشان أضع بيني وبينه حائط صوت نقف عليه ما استطعت. فقال لي دعك من هذا وخش في النقاش. قلت له لا لو دخلت في النقاش من غير ما اتحرك كده بكتب على الميه بدق ميه في هون سنه واحده. يبقى لو دخلت من غير بضع ليا اصول كده هضيع وقت وكده اتحدث هيتغير عشان كده خد بالك. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم ابيض مثل الصفا اي صلب شديد ما يتاثر كما لا يتاثر الحجر. يبقى القلب ده بقى خد بالك ده من محل الشاهد للحديث عرضت عليه الفتن ما تاثرتش جات له ماده الحياه. احنا قلنا القلب ماده مدان ماده حياه وماده هلك. ماده الحياه تزق في القلب وتضع فيه وتدفع فيه. فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم أبيض مثل الصفا لا تضره لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. اللي هو القلب يعور في السر تحت الضوء. وفي إخواننا الجزئية دي فانتبه لهذا وخذ حذرك. والآخر اللي هو قال لك أنا لا أنا ابن كريم أنت ابن كريم يعني ابن حرف ولا يعني هو ابن حرف ابن كريم قال لك أنا مش معي واحد ما تتفق قلبك لا تتفق قلبك. بقول لك شوف إمام مالك قال له خذ إمام مالك كان يقعد يفند له كل اللي عنده ويقعد. لذلك لما دخل صبيح ابن عيسى صبيح ابن عيسى اللي هو كان بيسأل عن المتشابهات فوصل الخبر من الخطأ صبيح بلهد الهدية ومسك القرآن ما معنى الزلاد الضربة والحملات ويقرب الهدية الاسمة وعمل يسأل المتشابهات وقلب البلد. فتلقى الخبر من الخبر يقول لك مش انت عمل بس انا بقول ذات من انواع العلاج. العلاج اللي فينا لو انت ما تدخلش معاه اسمع اسمعوا كلامي اسمعوا كلامي لان احنا ماشيين والكل عمال يسقط مننا بيسقط ليه؟ لانه استمع. ومش معنى كده انا لا اضع لك حكره على السماع. انا بقول لك اهو انت عندك اصول معينه واعتقاد اي نقاش خلاف الاصول وخلاف الاعتقاد ما بصلوش. يخي انا عاوز اقعد عشان انت مساله فقهيه مساله في الطلاق ولا في النكاح ولا في الكل ولا في اي مساله ليه في الطلاق؟ هالدليل ما هالدليل ان احنا هتوقفنا كنت حاجه واحده. اما خلاف الاعتقاد وخلاف الاصول اخش في نقاش كده هتعمل ايه ولا ولا ادري. فلما علم عمر بن الخطاب ان الرجل ابن عيسى فعل شيئا جه طبعا ما يعرفوش ما يعرفوش شكلها. فدخل عليه في مجلسه عمر بقى مجلسه عراجين النخل كان صباط كده بس لا شوفوا جمال جهازهم هو امير للمؤمنين يعني كان كبير. فدخل عليه في مجلس الاماره قال من انت؟ قال انا عبد الله صبيح بن عيسى. فحصر عن ذراعيه وقال انا عبد الله امير المؤمنين عمر بن الخطاب. وانت قال يقول راوي يقول الراوي فوالله ما ندري من اين يخرج الدم من راسه حتى قال كفى يا امير المؤمنين ذهب الذي يجد في راسه. كل راح كل راح راسه كده كده. يبقى ده من انواع العلاج. العلاج الثاني اللي فيه يقول لك احنا تعبانين خدوا بالك ما فيش من نفس حاجه كده كده يا عم. اقول لك فين ولا كده يبقى يجيب لك دليل من القران ومن السنه ان مش حاسس مع ده الخطر. خايف ليه؟ انت كده بتهرب. قول له عم ماشي كم يخل انا اخش معاك في معترض يخالف عقيدتي يخالف اصولي ما هي دي وعند من هي دي هي دي هي دي اللي بتوقعنا بين الحين والحين. لا احنا كنا نص لان انا هقول هنختلط جدلا وهنغمض عندي شويه ونتجاوز عنها ماشي يا دلوقتي. ويقول احنا من اصحاب القلوب الميتة مش ده في انصاف. فاصحاب ده عندك مادتين بين الدول. انا بقول لك انا بقول لك عندك مادتين المادة اللي هتخليك تكمل عنها لانك اذا سقطت قل من يأخذ بيدك. والاخر اللي هو بقى داخل معترف وكل يوم والتاني يخش ويتكلم ويخش على المنتدى ويخش على البتاع ويقول لك انا هرد على اي شبهه تيجي على السلف. تتفق مع حضرتك انت بتسالك من السلف. طب ليه؟ فانت الى هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والاخر اسود مرباده اسود معروف مرباده اي شديد السبب كالجوز مدخيا كنكوز كوز صحيح مدخية كنكوزة لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب منها فقد قلب لا يعرف معروف ولا ينكر منكر إلا ما أشرب منها هي كده صح كده غلط. يا ابني الاجماع يقول لك صح. انت تقول اجماع على انها حرام ولا اقول لك بقى كده يا حلال. لما خلاص بقى مش حلال اتكلم في ايه؟ اسود مربادا كالكوز مدخيا. الكوز مربادا تخيل بقى كوز اسود شديد السواد مكلف من الصدى اللي فيه وكده ومعلوم هل يستقيم ويثبت فيه شيء؟ كذلك صاحب القلب المريض. يبقى الشاهد يستشهد الامام البخاري عليه الصلاه من هذا الحديث على ان هذا قلب المريض يعني تمده ماده عطبه وحلاقه ففتح لها ذراعيه ورحب بها وسهل فمكنت فيه واستقرت فاصبح قلبا ميتا. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواء. نعوذ بالله من الكذب ونعوذ بالله من الضحك. اذا اخواني هذا الحديث يدل دلاله واضحه على ما استشهد به الامام المصدق على ان القلب المريض له حياه وبه عزه. هذه تمده الماده في الحياه ولا تمده في المرض والعطف. فهو لما غلب ولما سبق. يبقى انا اخلص من هذا بشيء معين. ايه هو؟ انا صاحب قلب مريض. انظر الى ماده الحياه التي تمدني في قلبي وهي العباده والذكر وقراءه القران والرفقه الصالحه ودروس العلم وهكذا. بها تمدني ماده الحياه. يقوم القلب ايه؟ يعني. وعلى الجانب الاخر ماده العصب ولا تكفرها. كثيرا في ممكن تطلع من اقرب نسبه. انما اموالهم واولادهم فتنه. خد بالك كن على حق. اخواني المسلمين يبقى اصبحنا القلوب كانها ثلاثه. قلب سليم قلب ميت قلب مريض كويس. جمع ربنا عز وجل الاصناف الثلاث من القلوب في نص في التنزيل في سوره الحج. قال عز من قائل وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته. الله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض والقاسيه قلوبهم. هذه المرض قاسي. قلب مريض قلب قاسي. لا من خلال ده مات خلاص. شوف بقى شو ازاي. وان الظالمين لفي شقاق البعيد وليعلم الذين اولئك انه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. يبقى قلب مريض قلب قاسي قلب مريض. فبلاش كده الفصل الاولاني من الكتاب اللي هو بيان انواع القلوب. بعد ذلك يتكلم عن الادله الشرعيه على ان القلوب امراض وما علامات المرض. قال المصنف قال الله عز وجل في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذا مرض الشبهة مرض النفاق. قال عز من قائل فيقصر مع الذي في قلبه مرض مرض الشهوة وأمراض القلوب لا تخرج عن النوعين. فمرض الشبهة يعارض العلم والقصد ومرض الشهوة يعارض الإضرار ويميل للهوى. قوله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. من باب الفائدة أن نتكلم عن تفسير هذه الآية. أنا شفت هذا ولكن وأنا بقرأ لقيتها قلت إيه؟ إن يقول إخواننا إن العلماء قالوا في الآية أن هذا إشكال كبير فكان بسبب أنه واضح. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فينتقد الله عدو الشيطان ثم يخبر الله آياته وحده. تبقى كده تمنى من الوسط ماشي وصلت لك تسطر وكتب ألقى الشيطان. الكلام اللي اقوله ده كلام شفيتي وطبعا اتمنى بالخير وكل ما اخبرته. تمنى وما ارسلنا منك رسولا ولا الا اذا تمنى. ما معنى تمنى؟ ليش وما ارسلنا منك رسولا ولا نبيا الا اذا تمنى. زي ما عارفين القرآن نزل بلسان عربي، فعندنا اللفظ يختلف عن غير العرب. لبعض الإخوان هنا بيقول السؤال هو من الأسئلة وسؤال في غاية الأهمية. بيقول أخونا ان قلت عن هذا النقاش مع احد لابد ان توضع اصول وقواعد كي نقف عليها، فما هي القواعد والاصول التي نقف عليها؟ قواعد كثيره جدا. يعني مثلا انا بتكلم انا وانت قضيه في تفسير القران، ففي ايه اللي يؤثر وانت تفسير السلف، تفسير الصحابه، تفسير القران بالقران والقران بالسنه والقران بالصحابه، بعد كده ما اعرفكش. تلخص زي بالظبط الاستدلال بكلام العرب من اشعارهم ومن كلامهم، لان دول اهل العرب ورثوها كافر عن كافر والعرب مش ولدهم. فمثلا تلاقي كلمه ظهرت في القران اسم عظم بس شد لها 100 شعر لحد انت انا لحد 150 هجريه او 160 وبعد كده ماشي نزل ليه؟ جمع الفلاسفه المامون دخلهم بحرب البلد وبداوا العرب باللسان العربي. اسمها قواعد الاصول. قواعد الاصول الاجماع. الاجماع اجمعت الامه على الحكم الشرعي كده نطق ايه؟ يبقى دي قواعد واصول كثيره جدا لابد ان نراجعها جدا. تمنى لها معنى. معنى الاول قائم او تلا. واستدلوا بقول الشاعر المعنى الأول هو تمنى يعني قرأ أو تلا، ده معنى واحد قرأ أو تلا. واستدل قول حسان بن ثابت في عثمان بن عفان. طبعا حسان بن ثابت ده صحابي وعربي قح. عربي إيه؟ قح. يعني معقول في العربي. قال: تمنى كتاب الله في أول بيته وفي آخره لا حمام المقادير عن عثمان بن عفان. يبقى تمنى كتاب الله، يعني هنا ايه؟ قرأ كتاب الله، تمنى بمعنى ايه؟ معنى تمنى كتاب الله اولا اليه وفي اخره لا طاع حمام المقادير. يعني فوق كتاب القران وفخر اليوم اللي هي السفهاء الاخر عليهم خالد رضي الله عنه وارضاه. تمنى بمعنى ايه هنا؟ كويس. المعنى الثاني تمنى من الأمنية التي آتتها ليت. ليت أنا بتمنى إن إحنا نكون ناس محترمة. وأتمنى إن أنا أتجاه أنا حد من حضر في جامعة التوعية. واخد بالك؟ أمنية بس هي تمنى. أمنية. ما لهاش في اللغة غير دول. طيب هل مشاعر هذه خليك معي؟ ما أصلا قبلت الرسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ألقى الشيطان محذوب مفعول ألقى محذوب صح؟ ولا مش محذوب؟ يعني الشيطان ألقى إيه؟ مش عارفين؟ فعاوزين نشوف الشيطان ألقى إيه؟ معي؟ أنا أقولها بالراحة لأن الآية مشكلة وفيها دوشة. يبقى ألقى الشيطان ألقى إيه؟ مفعول ألقى ماله؟ محذوب. ومفعول ألقى نعرفه بمعرفتنا لمعنى تمنى. كويس؟ نفسي تمنى إلا إذا تمنى بمعنى تمنى من الأمنية. وما أصدق من ذلك رسول الله إذا تمنى أي تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن كل قوم ويصبحوا على قلب رجل واحد ويقبس محترم المسؤول. إذا تمنى من التمني الأمنية ألقى الشيطان أي ألقى الوساوس والشبهات في قلوب القوم. كسبها جائفة تمنى المعنى من الأمنية. أي لو كان تمنى بمعنى قبح يبقى مفعول ألقى له وجهي وجهي أول. أي وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إذا قرأ ألقى الشيطان في قراءة أي ألقى الشيطان الوساوس في كلام الشبهات. كأن القرآن من عند الله والقرآن يضرب بعضه بعضا والسنة تضرب القرآن إلا عمل الشيطان في كل وقت. من هنا من مكان الشيطان ألقى الشيطان في قراءة أي في القرآن وفي السنة. طيب ده وقت. الوجه الثاني وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إلا إذا قرأ ألقى الشيطان في قراءته ما ليس منها ويستأنس لهذا القول بقصة الغرانيق العلا. أيضا إيه بقى الغرانيق العلا؟ سيد النبي صلى الله عليه وسلم كان واقف في مكة كما قال في الروايات يقرأ صورة النجم والنجم يذهب وجماعة الكفرة كلهم ماشيين بيسمعوا. فوصل صلى الله عليه وسلم إلى قوله عز وجل قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم لترتجى. قال النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعض الصحابة بس ده كده ايه تلك مع رب الله اسجد الى الله معاه ليه؟ قال تلك الغرانيق العلا عن مناة والاصنام ذكر آلهتنا بغير سجد فيه الناس كلهم سجد معاه الوليد بن مغيرة الراجل الفحل ما يعرفش من كتر الخير ما يعرفش يسجد خد شوية تراب حطهم عليه على شكل وقالوا ذكر محمد آلهتنا كل خبر انتشر الجماعة بتوع الحال شافوه أنا بس مكة أسلمت يلا نرجع للبلدة تاني معايا يا إخوانا. فبعد فترة بعد يومين ثلاثة جه سيدنا جبريل لما قلنا الرواية موجودة يراجع مع سيدنا صلى الله عليه وسلم القرآن فسيدنا صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه فقال إيه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم لتطلع. قال له يا محمد أنا ما قلتش كلام. قال له لا إيه إزاي أنا ما قلتش الرواية تقول بتقول لي جبريل جه يراجع عليه لا أهزمك وإن تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم لتطلع. قال أنا قلت لا أنت قلت إيه. فألقى الله عز وجل قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فيسمع الله ويلقى الشيطان ثم يقول الله بآياته والله عليم حكيم. فبالنسبة الحمد لله أكثر من مش حاجة بقى هو الشيطان بيعملها. قلنا هذه القصة مكذوبة ولا تصح ولا تثبت. أحد من الأحرف. وأنا أريد أن أقول لمن يعترض على مصابيح الدجى في عصرنا الحاضر من المحدثين وعلى رأسهم المنتج رسمه فرسمه لدينا الشيخ الألباني عليه رحمة الله، كما طبعا غير كل المحدثين من المعاصرين ومن غيرهم قرأنا هذه القصة بطيئة مجدومة لشكل ما إن الحفظ المحدث في الفتح قال وهذه القصة جاءت لنا بأسانيد مرسلة يحدث بشيء واحد وقت يقول لك الحفظ المحدث أنا عاوز أرسخ في ذهنك الإعتقاد إن أهل السنة والجماعة لا يعظمون الأشخاص، إحنا بنعظم الدليل الشرعي وكل آدمي ينتسب إلى الأمة يؤخذ من قوله والله تعالى. على مشقتي إذا قلنا له أمور ونكات في كتابه أوراق البيان يطيش من أولها العقل من حسن استدلاله على ما يصل إليه. قال هذه القصة ذكر الإمام الشنقيطي وأرجع إليه في أوراق البيان. قال الشنقيطي عليه رحمه الله وهذه القصة باطلة شرعا وعقلا ونقلا وفي القرآن ما يدل على بطلانه. طيب شوف قوة استدلال الرب. طب ازاي قال لك يا ولاد وإن شفاعتهم لقرب الكلام ده ثناء ولا مدح؟ ثناء ولا ذم؟ ثناء يثني على أقدامهم بقى أهو نلبس شوف الكلام يثني المولى عز وجل على أصنام قريش صح ولا مش صح؟ يقول الشنقيطي فكيف يتقدم الثناء ويخدم ربنا عز وجل بقوله عز وجل إن هي إلا أسماء سميتموها؟ يعني أقول لك ناس الترشاد ومحن أهل ربنا شوف يعني ما نجيش خالص. فدل الدليل على مطلوب هذه القصة وأنها غير صحيحة عشان بيروج له هو بيجيبها تأويل بس تأويل منتوش. يعني إيه الحفظ بن حجر لما قال إن القصة السند بتاعها مرسل ولكن السند مرتد بمثله قال طيب يعني تبعوني لها مظبوط ما هو ما ينفعش النبي يقول لها خلاص لأنه ما بيقولوا إيه المصريين يقولوا يقول إن السند قلب قال إزاي الشيطان ألقاها على السند ده زواج طب على طول بقى أي آية ما تجيبش يقول لك الشيطان ألقاها على السند طب ليه ما ينفعش كلمة أكثر مش منها ليه؟ المفروض أنا لا يبقى لازم يجيبها بحر أشوف البحر بقى الحفظ المحضر عليه رحمة الله ولكنه مخرج يعني مندوش مش هذا ليس طعنا في الحفظ ده أقول الكلام اللي قبل الثانية ومن الثانية واخد بالك عشان هتجزاها فيه وعلى فرض صحتها فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه التواتر أنه كان يقرأ القرآن ويقف ويقف ما قلت لك شخص محمد الوضع عبد الله عشان كان يقول فقام الخبيث إبليس فربص بوقفة النبي صلى الله عليه وسلم وحاكى صوته وألقاها على مسمع المشركين. وإذا قصت كده القصة إيه باطلة في الهوى لا تصح لأنها تتنافى مع عصمة النبوة. صحيح ولا كده؟ يبقى كده القصة التي في الكتاب سليم وميت وميت انظر إلى قلبك من أي الأنوار وإذا قلت الآن في نص الكتاب لأن فعل الكتاب ممتع للغاية وعرض الأخوان بالمواطن وكلمتين يخذوا استعين بالله عز وجل وطلق وشوف قلب الغريضة عندك حاجات مش محترمة وحاجات محترمة وكل عمل يضغط في قلبك انت شنو المحترم فيه حتى ينمي قلبك وتنتقل في القلب السليم وتبتعد عما فيه عطائي وفيه هداك. أسأل الله تبارك وتعالى فيه رضا الله سبحانه وتعالى ولي ذلك والله. أقول أخوان نراب المعاصي أحرقني ونشأت أنبوي وأخشى أن أموت على ذلك هذا العمل. تب إلى ربك عز وجل. هنا أخوانا المسألة هي يعني بسمح حديث أخي مهما كثر الذنوب وعظم رحمة الله عز وجل وسعه ولكن يلزمك سرعة التوبة. كان أنا بتوب نفسي ذنب عملي لي هي تتعرض عليك وزاد من الشيطان من الشيطان وعظم يعني أريح نفسك. بص للذنوب وانظر إلى ذنوب كثير من العاصين على مرار التاريخ وكيف أن الله عز وجل غفر لنا. قصة الرجل وفي صحيح مسلم الذي يعني ما فعل خيرا هو من مما قال ولكن سيدنا نفسه لم يذكرها في بعض الأوقات تصبح من الشريعة ما عملش خير أبدا خالص. فأنا أشعر بأكيد أنه خلاص أنت من عمل جديد سواد صحيح أسود السواد. فجمع بني وقال له أي أبي كنت له أهل أحسن عمر بن زيد ركبت مع رضي الله عنه ملكش حد. فقال له طيب لي علي إن أنا منكم فاحرقوني احرقوني ثم اطحنوني ثم في يوم شديد ريحه على سطح بحر شبروني. مفيش بعد كده بقى. طب ليه؟ قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب احدا من العالمين. كل جماعه العلماء اللي فسروا قال لك هذا رجل شك في قدره الله على سواه. وايه؟ كفر. انت كفرت؟ لا ناخد كتاب السيفين مع واحد. واقلع عن المعصيه. اما انك تظل يعني هاجس المعصيه في راسك هتوصل لمرحله يأس وخروج وساعتها سينفرد رغبته ولن تقبل عليك. خذ بالك تفضل هذا الغنى واكثر من الطاعات وقراءه القران الله عز وجل يتولاها وتركها. يقول رجل اقسم على زوجته الا تاخذ اي شيء من امها. هل يجوز للزوجه ان تاخذ من زوجته لها امها غير علمه وذلك الرغم من انها هي وقعت على هذا الرجل حتى في محمد بن الحاج ما تتجاوزش ما في نفس الفرنسا مثلا يعني صعب عليها الحال او تحت اي اعتبار ما يعني عز عليها اللي بتاخد الفرض. طب ايه الذي يريد خلاص واحد بالك ما فيش داعي لهذا الامر اطلاقا لان هذا يعكر صفو المعيشه. الكلام ده انت بقى لو هم مثلا ناس شغالين في الحرام والكلام ده لها وجهه في الدليل لكن الناس عايشين محترمين ولا كتير ولا هات الجنه ولا اي حاجه خلاص خد امرك شيء من السهوله واليسر وليس فما داعي لهذا. وانا اوصي هذا الرجل ان يكفر عن يمينه حتى تستمر العيشه فان اصر وركب دماغه وما فيش فايده يعني اصبح يعني الحجر الاصم بس في دماغه مش قال ارى ان الزوجه ليس فما داعي لهذا حتى يعني لا تتكسر من بس ضغط علي قولي تعالى لعل الله يهدي على ذكر. انا رايح وانا حافظ الامل بس انا بستدل لك انا ضغط الوقت عليك عشان اقول لك انت تجلس تحط ضوابط واصول قبل ما تجيب الوقت كده. لو تضع ضوابط واصول كده انت ماشي غلط. ما تكلمش ما انتش عارف الضوابط والاصول ولا تتكلم ولا تقول لحد وستجد ما يدلك على كل الضوابط وكل الاصول. كلها ليس من الضروره قراءه القران في صلاة الأحكام في اللحن نوعين، لحن جديد ولحن قديم. صح حضرتك؟ هعد عليكم اللحن. اللحن الجديد اللي هو يلحن في التشكيل أو في مخارج الحروف، وده ما يسمحش به أبدا. أما اللحن القديم يخطر في أحكام التجويد والأشياء هذه، فهذه إن شاء الله معفو عنها والصلاة بها صحيحة. يقول: كيف يمكن تحديد القبلة إذا كنت في مكان غريب ولا أدري أين القبلة ولا يوجد أحد لكي أسأله فماذا أفعل؟ اجتهد فأينما تولي فسمى وجه الله عز وجل. اجتهد حتى تصل، وذلك يعني اجتهد بقى تخيل بقى دخلت من دخلت شمال مش عارف ايه تحت اجتهد. وطالما ان عندك بحبوحه في الوقت وممكن ان تعثر على احد فتفضل حتى تسأله. فإن اجتهد وصليت وبعد أن انتهيت من الصلاة وجدت أنك صليت لغير القبلة فالصلاة صحيحة ولا إعادة عليك. يقول: زوجته حامل وتوجد قبيلتان إحداهما تدخل معها في حالة عمليات جراح وتخلص من العملية من فضلها لأنها تعرف المبلغ الذي تأخذه الأولى فبأي يتيمة تنصحني لعلم المبالغ ذلك المخيف. ربنا يعينك بس يعني ايه اختصر كده وضبط الاكل شويه وهتوفر ان شاء الله. قلنا يعني كما قال بعض الشعراء يعني اصوم يومي بمال لا ابدله لا بارك الله بعد الارض في المال. ولكن ما تاخدش معاك خلاص يا اخي ضروره نسال الله ان يعفو عنك وعن اهلك. يقول: كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يدخل على اهله في الوحى يطعم طعام ويقال لا قال انا صائم. هل في اي وقت من النهار احد ونيته تنطلق هذا الفرق قبل الزوال؟ قبل الزوال يعني انا قبل ايه؟ قبل اذان الظهر. ونسال الله يتقبل منا ومن الصالحين عنه. رجل معه مات وعندما تقارب سن الزواج فهل يجوز ان يذهب الى الحج على ان هذا يجتمع معه